وبالإنسان الآخر كان متعلقا به حين خلقه، وقد يكون بين الإنسانين من المدة مدة طويلة أو قصيرة، فهذا يتعلق بمشيئته باعتبار تعلقه بهذا المخلوق المعين مثلا. وأما صفة الخلق فلم يزل ولا يزال خالقا. مثل أيضا الكلام، كلام الله تبارك وتعالى من صفاته المعنوية، وهو لم يزل ولا يزال متكلما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولم يزل فعالا لما يريد. فالكلام باعتبار أصله وجنسه من الصفات الذاتية الملازمة التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لكن باعتبار آحاد ما يتكلم به هو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لا نقول إن الكلام صفة أزلية معنوية قائمة بنفسه لا يمكن تجددها كالعلم مثلا، لا، بل الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء. الخلاصة، تنقسم صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين: صفات معنوية وصفات غير معنوية. ومثال غير المعنوية اليد والوجه والعين، وكل ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم. الصفات المعنوية تنقسم إلى قسمين أيضا: صفات أزلية أبدية لازمة لذات الله، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة، وصفات أزلية الجنس والأصل، لكنها ليست أزلية الأفراد والنوع، ويسميها أهل العلم بالصفات الفعلية، والأولى تسمى بالصفات الذاتية. وكلها مما يجب على المرء إثباته لله عز وجل. كذلك أيضا مما يتعلق بالبحث في الصفات أن نقول صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه ما موقفنا نحوها؟ هل يجوز لنا أن نعارضها بما يقتضيه العقل، أو يجب علينا أن نسلم بما جاء به الشرع؟ الجواب: سبق أن قلنا إن الأسماء أسماء الله توقيفية، لا مدخل للعقل في إثباتها أو نفيها. كذلك صفات الله توقيفية، لا مدخل للعقل في إثباتها أو نفيها على سبيل التفصيل، وإن كان العقل يعلم ويدرك من حيث العموم أن الخالق لا بد له من صفات، ولا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يعبد من لا صفات له. ولهذا أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إذن العقل يدرك بأن الله تعالى متصف بالصفات الكاملة من حيث الأصل، لكن من حيث التفصيل هذا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الشرع، لا مجال للعقل فيه. وإذا كان مرجعه الشرع وجب علينا أن نثبت ما أثبته الله نفسه من الصفات أو أثبته له رسوله على وجه الحقيقة، وأن لا نعارض ذلك بما نزعم أن العقل يقتضي معارضته. فالواجب علينا أيها الإخوة نحو صفات الله تبارك وتعالى أن نثبتها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لها بتأويل، ولا نتعرض لها بما ينافي كمال الله عز وجل. والشبهة الواردة على هذه القاعدة الأساسية التي يجب على المسلم أن يسير عليها فيما يتعلق بصفات ربه تبارك وتعالى، الشبهة الواردة تنحصر في شيئين: ظل في كل منهما طائفة. الشيء الأول أن بعض الغالين في الإثبات الذين أثبتوا صفات الله قالوا يجب أن نثبت هذه الصفات على حسب ما هو مشاهد، أن نثبت هذه الصفات على حسب ما هو مشاهد فنقول يد الله كأيدي المخلوقين، سمع الله كسمع المخلوقين، رحمة الله كرحمة المخلوقين، غضب الله كغضب المخلوقين، وهكذا. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة أو هذا المذهب لا يمكن أن يثبت عليه قدم، لأننا نعلم أن المخلوقات بعضها مع بعض تختلف في صفاتها، فليس سمع الإنسان الشاب الكامل الصحة كسمع الإنسان الشيخ الضعيف الصحة، أيهما أقوى؟ الأول أقوى. وكذلك أيضا ليس نظر الإنسان كنظر الطير، فإن الله تعالى أعطى الطير من قوة النظر ما لا يدركه الإنسان، لأن الطير يطير في الهواء، فلا بد أن يعطى من قوة النظر ما يتمكن به من نظر رزقه في الأرض. ولذلك تجد الطائر ينزل على الحبة في الفلات وهو يراها من فوق. فإذا كان الأمر كذلك وكان الاختلاف موجودا في هذه الصفات بين المخلوقات، فما ظنك باختلاف هذه الصفات إذا كانت بين من؟ بين الخالق والمخلوق، لأن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض. لهذا طريق المشبهة في الواقع لا يمكن أن يستقيم عليه قدم إنسان عاقل. بقينا في الطرف الثاني، وهي الشبهة التي ظل بها من ضل من الناس، وهي شبهة التأويل، حيث زعموا أن العقل ينكر إثبات هذه الصفات، وإذا كان ينكرها فيجب أن تؤول على المعنى الموافق للعقل. فنحن نرد هذه الشبهة بأدلة. أولا، أن طريقة التأويل لم يسر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام من بعده. هذه الطريقة، طريقة التأويل، ما مشى عليها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين من بعدهم. ونضرب مثلا لنجعله مدار البحث. أثبت الله لنفسه أنه استوى على عرشه في 7 مواضع من القرآن: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، وهي محصورة في 7 مواضع من القرآن. هذا الاستواء قال أهل التأويل غير معقول أن الله تعالى يستوي على العرش، إذن يجب أن نؤول هذا الاستواء بمعنى استولى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استولى على العرش. ليش؟ قال لأننا لو أثبتنا استواء حقيقيا لازم أن يكون الله تعالى مشابه للمخلوق. كيف ذلك؟ لأن هذا هو معنى الاستواء، أن يعلو الإنسان على الشيء. قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني تستقروا عليه. فأنت إذا أثبت أن الله استوى على العرش أثبتت أنه مشابه للخلق، والمشابه للخلق منتفي عن الله بالدليل والعقل، بدليل العقل والنقل. فيجب أن تؤول الاستواء إلى الاستيلاء، إلى الاستيلاء، استوى على العرش يعني استولى عليه. نقول لهم: هذا غير وارد، لا يرد إطلاقا، لا ترد المشابهة في استواء في تفسير الاستواء بالمعنى الحقيقي. لأننا نقول استواء استواء يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوق على الفلك وعلى الأنعام، بل استواء استواء يليق بجلاله. نعلم علم اليقين أنه لا يشبه استواء الله استواء إنسان على الفلك أو على الأنعام. ونحن إذا أثبتنا استواء على هذه الكيفية، هل نحن نقصنا الله عز وجل؟ إذا أثبتنا أن الله استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ونعلم أنه لا يشبه استواء المخلوق على الفلك والأنعام، هل في ذلك نقص؟ ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إذا أثبتنا أن لله حكمة وهي وضع الشيء في مواضعه، وقلنا أن الله حكيم بمعنى ذو حكمة، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يشرع شيئا إلا لحكمة علمناها أم جهلناها، فإن ذلك لا ينافي كماله، بل هو كماله حقيقة. إذا أثبتنا أن لله رحمة، رحمة تليق به، فهل نحن انتقصنا الله شيئا؟ أبدا. إذا أثبتنا أن لله يدا عظيمة لا تشبه أيد المخلوقين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فنحن أثبتنا أن الله مشابه للمخلوقين؟ كلا. إذن فكل الصفات المعنوية بقسميها أو غير المعنوية كلها إثباتها لا يقتضي أن يكون الله مشابه للخلق. ونحن نستريح به من إيراد الاعتراضات ومن التناقض. في ناس جماعة قالوا نثبت أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله قدير وأن الله حي، لكن ما نثبت أن الله حكيم، لا نثبت أن الله حكيم، لا نثبت أن الله رحيم. لماذا؟ إذا أثبتنا أنه رحيم أثبتنا لازم من هذا أن يكون مشابها للخلق الذين فيهم رحمة. إذا أثبتنا أنه حكيم لازم من ذلك أن نثبت بأن الله لا يفعل شيئا إلا لغرض، والله تبارك وتعالى منزه عن الأغراض. كل هذا في الحقيقة من الشبه التي لا ترد على ما يقتضيه الكتاب والسنة من إثبات صفات الله عز وجل. فما هو الواجب على المسلم؟ الواجب على المسلم أن لا يقلد فلانا ولا فلانا في تأويل هذه الصفات، وأن يقول كما يروى عن الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وإذا كان ليس من حقنا أن نتأول في أحكام الله الشرعية التي حكمها على المخلوقين، فكيف نسوغ لأنفسنا أن نتأول في صفات الله عز وجل التي هي من عالم الغيب المحض المجرد، ولولا أن الله أعلمنا بصفاته ما علمناها على التفصيل. ولهذا نحن نقول صفات الله عز وجل معلومة لنا من وجه ومجهولة من وجه. كيف؟ معلومة لنا من حيث المعنى، مجهولة من حيث الكيفية والحقيقة والكن، لأن الله أعظم من أن نحيط به. ولهذا سئل الإمام مالك، سأله رجل وهو جالس في الحلقة قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شلون كيفية استوى على عرشه؟ فقال له مالك رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. يقول: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، استوى على العرش يعني على عليه علوا يليق بجلاله. الكيف غير معقول، يعني ما يمكن أن ندرك بعقولنا كيفية صفات ربنا، ولا يجوز لنا أيضا أن نتخيل هذه الصفات. يعني لو أن إنسان قال: أنا بتخيل كيفية يد الله سبحانه وتعالى، أو كيفية وجه الله عز وجل، أبتخيل وبتصور على أعظم شيء، قلنا هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن تحدث نفسك عن البحث في كيفية صفات الله، لأنك مهما بلغت لن تدرك ذلك، وربما تصل إلى متاهات لا يمكنك أن تتخلص منها. ولهذا يجب عليك أن تؤمن بها بما دلت عليه من معنى، ولكن لا تتعرض للكيفية عندما تأتي إلى الاستواء. هل يمكن أن عقلك يدرك هذه كيفية الاستواء؟ لا. ولهذا قال مالك: الكيف غير معقول، الكيف ما نعقله أبدا، ولا يمكن أن تحيط عقولنا بكيفية صفات ربنا. نعم. والذين أنكروا ما أنكروا من صفات الله، وأولوا ما أولوا من صفات الله، لأنهم حاولوا أن يتصوروا كيفية هذه الصفات بعقولهم، فأدى بهم الأمر إلى الإنكار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل معطل فإنه ممثل، لأنه ما عطل إلا حيث زعم أو تصور أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، فأخذ ينكر الصفة فرارا من التشبيه الذي يلزم على قوله أو على تصوره أنه إذا أثبت الصفة أثبت هذا التشبيه. لهذا أوجه النصيحة لإخواني جميعا أن يعلموا أن إثبات صفات الله على ما أراد الله وعلى ظاهرها من غير أن نتصور تلك الكيفية، أن هذا هو الواجب على العبد المؤمن، وأن ضلال من ضل وشبه من اشتبه عليه الأمر إنما هو من محاولة أن يتصور معنى يعقله، بمعنى أن يتصور معنى أي كيفية، أن يتصور كيفية يعقلها، فلذلك ضل وصار بين مشبه أو معطل. وإلى هنا ينتهي ما أردت الكلام فيه، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص لله تبارك وتعالى، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة، على هذه المحاضرة القيمة في توحيد الأسماء والصفات ورد الشبهات الواردة في فهم من لم يحقق هذا التوحيد.